السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه ومصنفه الحافظ ابن حجر رحمه الله. ولازلنا بصدد شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة. يقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هفر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى، وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. نتكلم أولا عن صحابي هذا الحديث، وهو أبو حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الصحابي مشهور ومعروف بكنيته، فكنيته أبو حميد، ومعروف ومشهور بكنيته. وقد اختلف المترجمون لهذا الصحابي في اسمه، فمنهم من قال اسمه المنذر، ومنهم من قال اسمه عبد الرحمن، وذكرت أسماء أخرى لهذا الصحابي رضي الله عنه، وهو صحابي معروف مشهور، وكانت وفاته رضي الله عنه وأرضاه في آخر خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، وكان ذلك في حدود سنة 60 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف مختصر لصحابي هذا الحديث، وهو أبو حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما يتعلق بالتخريج، فهذا الحديث حديث صحيح، حديث صحيح خرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. نتكلم بعد ذلك عن متن الحديث. فيقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر. وهذا الحديث يدل على أن الصحابة رضي الله عنه أو رضي الله عنهم كانوا يحرصون أشد الحرص على تعلم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتأثوا به في ذلك. ولذلك ونحن نقرأ هذه الأحاديث من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، نلاحظ أن الكثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون أشد الحرص على معرفة كيفية صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا ينقلون في ذلك أدق التفاصيل. كانوا ينقلون صفة مثلا يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، وصفة ظهره وهو راكع، إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة المنقولة في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. ولذلك أبو حميد هنا يقول رأيت، لأن كان يترقى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليراه وليعرف كيف كان عليه الصلاة والسلام يصلي، ثم ينقل ذلك ويروي ذلك إلى غيره. يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر، المراد بالتكبير تكبيرة الإحرام، المراد بالتكبير هنا تكبيرة الإحرام، أي إذا كبر للإحرام، وهذا التكبير به يكون الدخول في الصلاة، به يكون الدخول في الصلاة. وهذه التكبيرة سميت بتكبيرة الإحرام لأن بهذا التكبير يحرم ما كان مباحا قبله، بهذا التكبير يحرم ما كان مباحا قبل هذا التكبير. فالمسلم قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام كان بإمكانه ماذا؟ أن يتكلم، وكان بإمكانه أن يأكل، وكان بإمكانه أن يشرب، ولكن لما كبر هذه التكبيرة دخل في الصلاة وحرم عليه ما كان مباحا عليه قبل ذلك، ولهذا سميت بتكبيرة الإحرام. إذن يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر أي للإحرام جعل يديه، جعل يديه، أولا قوله جعل أي رفع، قوله جعل أي رفع، وقوله يديه أي كفيه، وهذا من إطلاق الكل وإرادة ماذا؟ الجزء، من إطلاق الكل وإرادة ماذا؟ الجزء. إذن جعل يديه حذو منكبيه أي جعل ماذا؟ كفيه، جعل يديه أي جعل كفيه حذو منكبيه، وهذا من إطلاق الكل كما قلنا وإرادة الجزء. وهذا التعبير يرد كثيرا في الكتاب والسنة، قد تطلق كلمة وهذه الكلمة يعني معناها أوسع وواسع، ولكن يراد بها جزء فقط وشيء فقط. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى عن الكفار إذا سمعوا دعوة الأنبياء قال جعلوا أصابعهم في آذانهم، جعلوا أصابعه، فهنا أطلق كلمة ماذا؟ الأصبع. ولكن هل معنى ذلك أن الأصبع كله يدخل في الأذن؟ طبعا لا، المراد بذلك ماذا؟ الأنامل فقط، الأنملة وهي رأس الأصبع. إذن جعلوا أصابعه بمعنى جعلوا أنامله، إذن فهذا من إطلاق ماذا؟ الكل وإرادة ماذا؟ البعض والجزء. وهذا التعبير هو المستعمل في هذا الحديث، لأن كلمة اليد تطلق على اليد كلها، تطلق على اليد كلها، هذه كلها يد، وأليس المقصود أنه جعل هذه اليد كلها حذو ماذا؟ منكبيه، بل المراد بذلك أنه جعل ماذا؟ كفيه حذو منكبيه. إذن فيقول كان أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر أي تكبيرة الإحرام جعل يديه حذو منكبيه، والمنكب هو أعلى الكتف، المنكب هو أعلى الكتف، وقوله حذو أي مقابلة، وقوله حذو أي مقابلة. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر يرفع يديه حتى تكون هذه اليدان مقابل ماذا؟ المنكبين الكتفين. إذن قال إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. قال وإذا ركع، إذا تأملوا يعني كيف يصف الصحابة رضي الله عنه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل رفع يديه فقط، لأنه قد يقول سائل إلى أين رفعهما، إذا قال رفع يديه أو جعل يديه حذو منكبيه. قال بعد ذلك وإذا ركع، أي كان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته أيضا إذا ركع قال أمكن يديه من ركبتيه، أمكن يديه من ركبتيه، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع كان يقبض ماذا؟ ركبتيه بيديه، يعني يضع يده على الركبة ولكن لا يكتفي بمجرد الوضع بل يقبض أيضا على الركب، يقبض عليها. وهذا هو معنى قول أبي سعيد هنا أمكن، إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، أي قبض بيديه وبكتفيه، قبض عليه الصلاة والسلام ركبتيه. ولذلك جاء في رواية أنه قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، هكذا جاء في بعض الروايات. قال ثم ركع، أي ركع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه أي كفيه على ركبتيه، والركبة هي ما يعرف باللغة الفرنسية بالجن، نقول هذا يعني توضيح. إذن ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهم، إذن كأنه قابض على ماذا؟ على ركبتيه. وهذا هو معنى قول أبي سعيد في هذه أو قول أبي حميد في هذه الرواية التي بين أيدينا، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. قال بعد ذلك ثم هطر ظهره، ثم هطر ظهره، ما معنى هطر ظهره؟ أي مده من غير تقويس، مده من غير أن يكون الظهر مقوض، يعني الشخص قد يركع، الشخص قد يركع ولكن قد يرفع ماذا؟ وسط الظهر، قد يرفع وسط ظهره فيصير ماذا؟ ظهره منحنيا. وأما النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يركع كذلك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع اعتدل في ركوعه، فيكون ظهره ماذا؟ مستويا، يكون ظهره مستويا. وهذا هو معنى قول أبي سعيد رضي الله عنه هنا، قال ثم هطر ظهره، أي جعله مستويا في حال ماذا؟ في حال الركوع. جاء أيضا في رواية لأبي داود في هذا الحديث حديث أبي حميد أنه قال في وصف ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلا يصوب رأسه ولا يقنع، فلا يصوب رأسه ولا يقنع. إذن فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع يجعل أيضا رأسه مساويا لظهره، يجعل رأسه مساويا لظهره، فيكون رأسه وظهره في مستوى واحد. وهذا هو معنى قوله في هذه الرواية فلا يصوب رأسه ولا يقنع، وتصويب الرأس هو خفضه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يكون رأسه هكذا، فلا يصوب رأسه، أي لم يكن من هديه أنه ينزل رأسه ويخفضه، وكان أيضا لا يقنع رأسه أي لا يرفعه إلى فوق، فلا يصوبه إلى تحت ولا يقنعه إلى فوق. هذا هو معنى قوله في هذه الرواية فلا يصوب رأسه ولا يقنع. وثبت في سنن ابن ماجه ثبت في سنن ابن ماجه وغيره عن وبيصة ابن معبد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله، تأمل الصحابة كيف يحرصون على معرفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بتفاصيلها. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا ركع سوى ظهره، فكان إذا ركع سوى ظهره، يقول: حتى لو صب عليه الماء لاستقر. أي لو صب ماء على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام لاستقر ذلك الماء لشدة استواء ماء ظهره، ولو كان ظهره منحنيا لما بقي ذلك الماء على ظهره. ولهذا يقول وابصة، يقول: فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله في تخريجه لسنن ابن ماجه. إذن هذا هو معنى قول أبي حميد هنا: ثم هقر ظهره، أي كان النبي عليه الصلاة والسلام في ركوعه يسوي ظهره. يقول: فإذا رفع رأسه، أي من الركوع، إذا رفع رأسه أي من الركوع، قال: استوى، أي استوى ماذا؟ قائما، حتى يعود كل فقار، حتى يعود كل فقار مكانه. والمراد بالفقار هنا عظام الظهر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من الركوع يعتزل قائما ويستوي قائما، حتى يرجع كل عظم إلى مكانه ماذا؟ الطبيعي، في حال ماذا؟ الوقوف والقيام. إذن قال: فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه. فإذا سجد، أي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع يديه، وضع يديه أي على الأرض، والمراد باليدين دائما ماذا؟ الكفان. قال: فإذا سجد وضع يديه أي كفين غير مفترش، غير مفترش أي غير مفترش ذراعيه. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد لا يفترش ذراعيه، بمعنى أنه لا يضع الكف والذراع معا على الأرض، يعني لا يسجد هكذا بأن بحيث يضع كفه وذراعه على الأرض، لا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع الكف فقط على الأرض، وأما الذراع فكان عليه الصلاة والسلام يرفعها عن الأرض. وهذا هو معنى قول أبي حميد هنا: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لا يفترش ذراعه، بل كان يرفع الذراع ويضع ماذا؟ الكف فقط. وهذا الافتراش منهي عنه، هذا الافتراش منهي عنه. ولذلك جاء في المسند وسنن الترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب، ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. إذن فلا يجوز للمسلم في حال سجوده أن يضع ذراعه على الأرض، وهذا يفعله كثير من الناس مع الأسف جهلا منه. فهذا الفعل منهي عنه لما فيه من التشبه بهذا الحيوان وهو الكلب. وابن آدم مكرم، كرمه الله، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فابن آدم مكرم، مخلوق كرمه الله جل وعلا، فلا ينبغي له أن يتشبه بالحيوان خاصة في عبادته وفي سجوده لله جل وعلا. إذن قال: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش، ولا قابضهما، هذه صفة أخرى من صفات سجوده عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام إذا سجد لا يقبض ذراعيه أيضا، بمعنى أنه لا يضم الذراع إلى جسده عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لا يفترش الذراع، لا يضعها على الأرض، ولا يضمها أيضا إلى جسده، يعني لم يكن يعني يسجد هكذا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي ماذا؟ ذراعه عن جنبه، كان يبعد ذراعه عن جنبه. إذا فكان لا يفترش الذراع ولا يقبضها، بل كان يرفعها ويباعده عن جنبه. ولكن منبه على أن هذا الفعل وهو إبعاد الذراع عن الجنب، طبعا هذه سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام في السجود، ولكن نبه أهل العلم على أن هذه السنة يعني تفعل مع القدرة، إذا كان الصف ضيقا فلا ينبغي للمصلي أن يحرص على تطبيق هذه السنة إلى درجة أنه يؤذي من إلى جنبه. فأذية المسلم طبعا ممنوعة خاصة في العباد. إذا فإذا تيسر لك أن تجافي يديك عن جنبيك ففعلك هذا السنة، وإلا فيكتفي المسلم بالوضع الذي يعني يتيسر. إذا قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، غير مفترش ولا قابضهما. وجاء في رواية لأبي داود أنه قال فيجافي يديه عن جنبيه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجافي ماذا؟ يديه، يجافي يديه عن جنبيه، ويجافي أي يبعد ذراعه ويده عن جنبه. قال واستقبل، تأمل إلى يعني هذه الوصف الدقيق لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال واستقبل بأطراف رجليه القبلة، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. إذا فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لا يجعل اتجاه أصابع رجليه إلى الوراء، وهذا يفعله أيضا كثير من الناس في سجوده، يعني إذا سجد يعني يجعل أصابع رجليه إلى الوراء، وهذا خلاف السنة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد يجعل ماذا؟ أصابع رجليه تجاه القبلة، فكان يعني يعتمد على أصابعه لكي تكون ماذا؟ تجاه القبلة. وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام أن يكون كل عضو منه متجها إلى القبلة. إذا قال واستقبل بأطراف أصابع رجليه الكعبة أو القبلة، أنا عندي هنا في الكتاب القبلة، واستقبل بأطراف رجليه القبلة. ماذا عندكم يا جماعة في الكتاب؟ القبلة. طيب واستقبل بأطراف رجليه القبلة، ثم قال وإذا جلس، أي جلس النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في الركعتين أي في التشهد الأول، قال وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. إذن فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس في التشهد الأول يفرش ماذا؟ يفرش قدمه اليسرى فيجلس عليه، يفرش قدمه اليسرى فيجلس عليه، وأما اليمنى فكان لا يجلس عليه، خلافا لما يفعله كثير من الناس الآن إذا صلى يعني يجلس يفرش رجلين معا ويجلس عليه. فنقول هذا الفعل خلاف السنة. السنة في جلوسك في التشهد أن تفرش قدمك اليسرى فتجلس عليها بمقعدتك أو بوركك، وأما اليمنى رجل اليمنى تنصب لا يجلس عليه، رجل يمنى تنصبه ولا تجلس عليه. وهذا هو معنى قوله وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وهذا ما يعرف بماذا؟ بالافتراش. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في جلوسه في التشهد يفترش، يفترش، وسمي الافتراش افتراشا لأنه كان يفترش ماذا؟ قدمه اليسرى ويجلس عليه، ولذلك سميت هذه الجلسة بالافتراش. إذن يقول وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى، والأخرى هي ماذا؟ اليمنى، أو نصب اليمنى، نعم ونصب اليمنى، الأخرى ستأتي. إذن قال وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، أي كان يجلس مفترشا. ثم قال وإذا جلس في الركعة الأخيرة أي في التشهد الثاني، قال قدم رجله اليسرى، قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى. وهذا ما يعرف بجلسة ماذا؟ التورك. إذا فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جلس في التشهد الثاني يقدم اليسرى، بمعنى أنه لا يجلس على رجله اليسرى كما فعل في التشهد الأول، بل يخرجها، بل يخرجها عليه الصلاة والسلام، يخرجها وتبقى ماذا؟ رجله اليمنى منصوبة، تبقى رجله اليمنى منصوبة، ويخرج ماذا؟ رجله ماذا؟ اليسرى. قال وقعد على مقعدته، والمقعدة هي الورك، وهي ما يعرف أيضا باللغة الفرنسية بالبطن. إذا فكان النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الثاني يقعد على ماذا؟ على مقعدته، على وركه، لا يقعد على رجله، بل كان يقعد ماذا؟ على وركه وعلى مقعدته. والرجل اليمنى كان ينصبها دائما، وأما الرجل اليسرى فكان يخرجها، فكان يخرجها وتكون تحت الرجل اليمنى، تكون تحتها والرجل اليمنى منصوبة فوقها، وهذا ما يعرف بالتورك. إذن هكذا وصف أبو حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وبين رضي الله عنه وأرضاه بعض التفاصيل الدقيقة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث تستفاد منه عدة فوائد، تستفاد منه عدة فوائد، منها مشروعية رفع اليدين في الصلاة. من فوائد هذا الحديث مشروعية رفع اليدين في الصلاة. وأبو حميد لم يذكر في حديثه هذا إلا رفعا واحدا فقط، وهو الرفع عند تكبيرة الإحرام. ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى مع الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع أيضا في مواطن أخرى، فكان إذا أراد أن يركع رفع يديه، وكان إذا أراد أن يرفع من الركوع رفع يديه، وكان إذا قام من الركعتين إلى الثالثة رفع يديه، وهكذا. إذن فهذا الحديث كما قلت يدل على مشروعية رفع اليدين في الصلاة. وهذا الرفع جاءت بعض الآثار والأقوال عن السلف والعلماء تبين ماذا؟ حكمته. فمن ذلك ما نقله ابن عبد البر رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رفع اليدين من زينة الصلاة. رفع اليدين أي في الصلاة من زينة الصلاة، هذا مما يزين ماذا؟ صلاتك. لماذا؟ لأن هذا الرفع من السنة، هذا الرفع من السنة، فيتم به تحسين الصلاة وتجميلها وتزيينها. وقال الربيع للإمام الشافعي: ما معنى رفع اليدين؟ لماذا ترفع الأيدي في الصلاة؟ فقال الإمام الشافعي رحمه الله: تعظيم لله، هذا الرفع فيه تعظيم لله واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا فأفاد الإمام الشافعي رحمه الله في هذا النقل أن هذا الرفع فيه تعظيم لله جل وعلا، وفيه أيضا اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث أيضا أن رفع اليدين يكون إلى المنكبين، أن رفع اليدين يكون إلى المنكبين، إذا ترفع يديك جهة ماذا؟ جهة المنكب، يعني تكون اليد مقابلة للكتف للمنكب، ولا يرفع هكذا كما يفعل بعض الناس، يعني وقد نفعلها نحن أيضا غفلة منه، حين الواحد من شدة التعب وغير ذلك يعني يرفع يديه عند سرته فقط، وهذا من سهونا وغفلتنا أو من جهل بعضنا. فالأيدي لا ترفع عند السرة، وإنما ترفع ماذا؟ حذو المنكبين. الأيدي ترفع حذو المنكبين، لقول أبي حميد رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبين. فإن قال قائل: ثبت في أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حذو أذنيه، كان يرفع يديه حذو أذنيه، فنقول نعم هذا ثابت، فقد جاء في صحيح مسلم عن مالك ابن الحويرث، عن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. إذن فنقول ثبت في حديث أبي حميد أن الرفع يكون حيال ماذا؟ المنكبين. وأما في حديث مالك بن الحويرث أن الرفع يكون ماذا؟ حيال الأذنين. فكيف يوفق بين هذه الأحاديث؟ فأقول من العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله من حاول أن يجمع بين هذه الأحاديث، من العلماء من حاول أن يجمع بين هذه الأحاديث، فقالوا: الصفة الواردة في هذه الأحاديث في الحقيقة صفة واحدة، صفة واحدة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصفة يرفع يديه فيجعل راحة الكف، يجعل راحة الكف جهة ماذا؟ المنكبين، يجعل راحة الكف جهة المنكبين، والأصابع تقرب ماذا؟ من الأذنين. إذا جعلنا راحة الكف الراحة إذا كانت جهة المنكب، فإن الأصابع ستكون ماذا؟ قريبة من الأذن وحيال الأذن. فقالوا بهذا يجمع بين هذه الأحاديث، وهذه الصفة الواردة في هذه الأحاديث صفة واحدة ترفع فيها اليد فتكون راحة الكف جهة المنكب، والأصابع أطراف الأصابع تكون جهة ماذا؟ الأذن. ومن العلماء من قال لا، بل الصفات الواردة في هذه الأحاديث صفتان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بصفتين، فكان أحيانا إذا رفع يديه لا يبالغ في رفعهما، فيرفع يديه حيال ماذا؟ حيال منكبيه. وثبت في بعض المرات كما في حديث مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ويبالغ في هذا الرفع فيجعلهما حيال أذنيه. إذن فكان في بعض الأحيان يرفع يديه حيال منكبه، وكان في أوقات أخرى يبالغ في هذا الرفع فيجعل يده مقابل ماذا؟ أذنه. إذن من العلماء من قال بالأول، ومنهم من قال بالثاني، والأظهر والله تعالى أعلم أن هذه الأحاديث وردت فيها هاتان الصفتان، وهذا هو الظاهر هذه الأحاديث، وخاصة أن هذه الصفات جاءت في أحاديث مختلفة ولم تأتي في حديث واحد عن صحابي واحد، بل جاءت عن عدة وصحابة مختلفين. فمنهم من وصف الرفع إلى أنه جهة المنكبين، ومنهم من وصفه بأنه جهة ماذا؟ الأذنين، فيحمل على أنه ماذا؟ توجد في ذلك هاتان الصفتان. ولذلك يشرع للمسلم أن ينوع في هذا الباب، فأحيانا إذا كبر يرفع حيال منكبيه، وأحيانا إذا كبر يبالغ في الرفع فيرفع يديه حيال أذنيه، والله تعالى أعلم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا بيان أو فيه أو مما يبحث في هذا الحديث بيان صفة الرفع مع التكبير. نحن قلنا بأنه يشرع للمسلم إذا كبر عند تكبير في الإحرام، عند تكبير في الإحرام أن يرفع يديه مع هذا التكبير، ولكن كيف يكون هذا الرفع مع التكبير؟ فهل يكون الرفع مقترنا بالتكبير أم يكون قبله أم يكون بعده؟ فأقول وردت في ذلك ثلاث صفات، وردت في ذلك ثلاث صفات. فالرفع إما أن يكون مقارنا بالتكبير، أي ترفع وتكبر في نفس الوقت أو في الوقت نفسه، فيقترن ماذا؟ رفعك بتكبيرك. إذن هذه الصفة الأولى، أن ترفع وتقول الله أكبر، يعني وأنت ترفع تكبر. أما الصفة الثانية فهي أن ترفع فإذا وضعت يديك على صدرك أو وضعت اليمنى على اليسرى ماذا؟ تكبر. إذا الصفة الأولى أن تقول هكذا الله أكبر، إذا ترفع وتكبر في وقت واحد الله أكبر. الصفة الثانية أن ترفع ثم تكبر، تفعل هكذا الله أكبر، إذا انتهيت من الرفع تكبر. الصفة الثالثة أن تكبر ثم ترفع، إذن تكون واضعا يديك فتقول الله أكبر ثم ترفع، إذن تقول الله أكبر ثم بعد ذلك ترفع ماذا؟ يديه. فأقول كل هذه الصفات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصفة الأولى وهي صفة الاقتران، لا تنشغلوا بالأخ، نسأل الله جل وعلا له الشفاء. طيب، الصفة الأولى هي صفة ماذا؟ صفة الاقتران، أن تقرن بين الرفع والتكبير في ذلك، أن تقرن بين الرفع والتكبير في ذلك. وهذا ثابت في سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر، هكذا جاء في الحديث وهذا هو الشاهد. فيقول ابن عمر قال: فرفع يديه حين يكبر، أي حين يكبر تكبيرة الإحرام. في هذه أو في هذه الصفة أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع حين كبر، إذن أثناء رفعه كبر ماذا؟ تكبيرة الإحرام. وجاء أيضا في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير، يرفع يديه مع التكبير. إذن فالصفة الأولى أن تقرن ماذا؟ بين رفعك لليدين وبين تكبيرك تكبيرة الإحرام. وأما الصفة الثانية وهي أن ترفع ثم تكبر، أن ترفع ثم تكبر، فنقول هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه، إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. إذن فكان يرفع يديه ثم بعد ذلك ماذا؟ يكبر. وأما الصفة الثالثة وهي أن تكبر ثم ترفع، فنقول هذا أيضا ثابت في صحيح مسلم من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: إذا صلى، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى كبر، كبر ثم رفع يديه، ثم رفع أو نعم ثم رفع يديه. والحديث بالضبط أن مالك بن الحويرث هو من فعل هذا، ثم حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. إذن فحديث مالك هذا وفيه تقديم التكبير على الرفع ثابت في صحيح مسلم من حديث مالك بن الحويرث، والعكس ثابت أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن عمر، والصفة الأولى وهي اقتران الرفع مع التكبير ثابت في سنن أبي داود وغيره من حديث ابن عمر ومن حديث وائل أيضا. من فوائد هذا الحديث أيضا أنه يشرع للراكع أن يقبض على ركبتيه في أثناء الركوع. إذن في أثناء الركوع لا تكتفي فقط بوضع الأيدي وبوضع الأكف على الركبتين، بل من السنة أن تقبض على ركبتيك، أن تقبض على ركبتيك وتمكن يديك من ركبتيه، كما ورد في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. وجاء في بعض روايات حديث المسيء صلاته، جاء في بعض روايات حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو أمره بذلك، وهذا مما يدل على أن المسلم ينبغي له أن يحرص على فعل هذه الصفة، لأن ما جاء في حديث المسيء صلاته نص أهل العلم على وجوبه وعلى فرضه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه يسن للراكع في صلاته أن يسوي ماذا؟ ظهره في الركوع، ولا يقوصه، أن يسوي ظهره للركوع ولا يقوصه، ويسوي أيضا رأسه مع ظهره، فيجعل رأسه مع ظهره في مستوى واحد. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن المصلي إذا قام من الركوع فعليه ماذا؟ أن يستوي قائما، أن يستوي قائما، وأن يعتدل في هذا القيام. وهذا الفعل طبعا ركن من أركان الصلاة، لأنه داخل في معنى الاطمئنان. إذا فالراكع إذا رفع رأسه من الركوع فعليه أن لا يبادر إلى السجود حتى يستوي ظهره ويعود كل عظم إلى مكانه، كما جاء في حديث أبي حميد هذا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن صفة السجود، صفة السجود الشرعية، أن تكون الأيدي والأكف هي الموضوعة على الأرض، الأكف هي الموضوعة على الأرض، وأما الذراع فلا تفترش على الأرض، هذا الافتراش منهي عنه. ومن السنة أيضا أن لا تقبض ماذا؟ ذراعك، بل السنة أن تجافي الذراع عن جنبك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الصلاة إذا كان فيها تشهدان كصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الظهر وصلاة العصر، هذه الصلوات الثلاثية أو الرباعية التي فيها تشهدان، تكون جلسة التشهد الأول تختلف عن جلسة التشهد الثاني. ففي التشهد الأول كيف تجلس؟ تجلس مفترش، وأما في التشهد الثاني فتجلس ماذا؟ متوركا. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد خلافا للحنفية وللمالكية. عند المالكية تفترش مطلقا، عند المالكية تفترش مطلقا، فتجلس مفترش في التشهد الأول وفي الثاني. وعند الحنفية تتورك مطلقا، فتتورك في التشهد الأول وفي التشهد الثاني. وكل هذه المذاهب مخالفة للسنة، وسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد هذا في أو أبي حميد هذا في البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى صلاة فيها تشهدان فكان يفترش في الأولى ويتورك في الثانية. من فوائد هذا الحديث أيضا أن التورك إنما يكون في التشهد الثاني، ويكون في الصلاة التي فيها تشهدان. وقد اختلف العلماء في ذلك، فما ذكرناه هو رواية في مذهب الإمام أحمد، أن التورك إنما يكون في الصلاة التي فيها تشهدان وفي التشهد ماذا؟ الثاني. وأما عند الإمام الشافعي رحمه الله فحتى الصلاة الثنائية كصلاة الصبح يتورك فيها، حتى الصلاة الثنائية كصلاة الصبح فإنه يتورك فيها. والصحيح هو المذهب الأول، وهو ما دل عليه حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ثبت عنه هذا التورب في صلاة فيها تشهدان. وأما إن كانت صلاة ثنائية ليس فيها تشهد إلا تشهد واحد فالأصل أن يجلس فيها جلسة الافتراش. وجلسة الافتراش طبعا هي الأصل كما ثبت ذلك في حديث ابن عمر لما قال من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى والجلوس على اليسر. وجاء في حديث عائشة قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف صفة صلاته قالت وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. إذن فهذه بعض الفوائد التي تستفاد من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وفي الدقائق التي بقيت نحاول أن نجيب إن شاء الله على بعض الأسئلة. سائل يسأل يقول هل يجهر المأموم بتكبيرة الإحرام؟ طبعا لا، تكبيرة الإحرام إنما يجهر بها الإمام، وأما المأموم فلا يجهر بها. يقول هل يجهر المنفرد بتكبيرة الإحرام؟ الذي يظهر والله أعلم أن المنفرد حكمه حكم المأموم فلا يجهر بتكبيرة الإحرام، لأن المقصود بهذا الجهر هو اسماع الغير ليأتم به، وهذا المعنى إنما يكون في الإمام فقط والله أعلم. يقول هل يجوز النظر إلى الإمام في الصلاة؟ طبعا يجوز، يجوز وخاصة عند الحاجة. والنظر طبعا إلى موضع السجود فيه خلاف بين أهل العلم، هل هو سنة أم لا، هذا سيأتي بحثه في أحاديث الباب إن شاء الله. هنا نستطيع أن نقول الركبة ما يفصل الفخذ عن الساق؟ نعم، هو المفصل الذي بين الفخذ والساق. يقول هل يمسك المصلي إذا رفع من الركوع أم لا، يعني هل يقدر؟ طبعا هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، والراجح هو عدم القبض، الراجح هو عدم القبض في الاعتدال من الركوع، وهذا سيأتي تفصيله لاحقا إن شاء الله. يقول إلى أين يكون نظر المصلي أثناء ركوعه؟ يعني ينظر إلى ما يقابله من الأرض، ينظر إلى ما يقابله من الأرض. يقول هل تجب قراءة أم الكتاب للمأموم في الصلاة الجهرية؟ هذا سيأتي بحثه أيضا، يعني حكم قراءة الفاتحة في الصلاة. يقول هل النهي عن افتراش الذراع محمول على التنزيه أو التحريم؟ الراجح أنه للتحريم. يقول هل يكون اتجاه أصابع القدمين إلى القبلة في القيام كذلك؟ طبعا، وهل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يتجه بأصابعه إلى القبلة حتى في السجود فما باله بالقيام؟ يقول إذا سجد المصلي فماذا يقدم، يديه أم ركبتيه؟ هذا سيأتي بحثه إن شاء الله. يقول في وضعية الافتراش قلنا ينصب الرجل اليمنى، فهل تكون أصابع الرجل تجاه القبلة؟ نقول نعم، يعني إذا نصب رجله اليمنى تكون أيضا الأصابع تجاه القبلة. يقول رأيت شخصا ليس له سبابة يمنى، مقطوعة يعني سبابته اليمنى مقطوعة، فرأيته يتحي بيده اليسرى، نقول لا يجوز ذلك. طبعا الإشارة تكون بسبابة اليمنى، فمن كان فاقدا لهذه السبابة لا يشير بالسبابة اليسرى. فاتقوا الله ما استطعتم، هو ليس بإمكانه أن يشير بالسبابة اليمنى فيسقط عنه ذلك. هذا يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضم أصابعه في سجوده، وما الدليل على ذلك؟ أنا لا أعلم دليلا صحيحا وصريحا في ذلك، لا أعلم دليلا صحيحا وصريحا في ذلك، ولهذا الأظهر والله أعلم أن المسلم إذا وضع كفه على الأرض ليسجد يستقبل بأصابع يديه ماذا؟ يستقبل بأصابع يديه القبل، ولكن أن يتكلف يعني هذا الضم فهذا لا أعلم له دليلا والله أعلم. نكمل إن شاء الله بعد أذان المغرب. هذا السائل يسأل يقول ما هو حكم رفع اليدين عند التكبير؟ أقول هذا الرفع سنة، هذا الرفع سنة وليس بوجب، ولكن لا يجوز تركه رغبة عن السنة كما يفعله بعض الطوائف، يتركونه رغبة عن السنة، إذن فتركه رغبة عنه هذا لا يجوز، هذا لا يجوز لما فيه من ترك السنن وهجرها. وأما من فعله مثلا، من كان في غالب أوقاته يفعله، ولكن لو تركه مثلا في بعض الأحيان فلا حرج عليه ولا شيء عليه، لأن هذا رفع ليس بواجب بل هو سنة. هذا صاحب ورقة أرسل لي تعقيبا يقول تكثر علينا من التلفظ ببعض الألفاظ الفرنسية كأننا أعاجم، فقل احمد الله جل وعلا أن جعلك عربيا ولا تظن أن الناس كلهم مثلك. إذن قد يكون هناك، لا أقول كثير من الناس، ولكن بعض الناس قد لا يفهمون بعض الكلمات، ولا حرج أبدا في تبيينها أحيانا. أنا لا أكثر، أنا أحيانا في بعض الأحيان في درس واحد قد أو في عدة دروس قد أتلفظ بكلمة واحدة لأجل البيان والإيضاح، وأنا أرى بعض الأوجه التي تحضر هذه الدروس أتوقع أنهم قد لا يفهمون بعض الكلمات، ولذلك فلا حرج شرعا أبدا في مثل هذا. وأنا الآن مرت علي ورقة يسأل صاحبها يقول ما معنى المنكب، وهذا شرحناه في الدرس، قلنا المنكب هو ماذا؟ الكتف، المنكب هو الكتف. Thank you. يقول هل يتورك في النافلة إذا كان فيها 4 ركعات؟ نقول نعم. من صلى مثلا سنة الظهر القبلية وصلىها بسلام واحد فتشهد فيها تشهدين فيسن له أن يفترش في التشهد الأول ويتورك في التشهد الثاني. إذا فهذا التورك ليس خاصا بالفرض. يقول كيف تكون حالة ذراعين في الركوع؟ يقال في ذلك ما يقال أيضا في السجود، من السنة أيضا لمن ركع أن يجافي ذراعيه عن جنبيه. والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.